الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الحكم إذا وجد الإنسان شيئا من السحر كخيوط وخرق ونحوها؟ الحمد لله رب العالمين. إذا وجد الإنسان في بيته أو في غير بيته شيئا من الخيوط أو الشعر المعقود أو الخرق المربوطة وظنها سحرا، فإن الواجب عليه في هذه الحالة أن يتعامل معها بما يلي: الأمر الأول أن يحل هذه العقد إذا كان يستطيع أن يحلها، فإذا كان قادرا على حلها فإنه يحلها، وإذا قرأ شيئا من القرآن في حال حلها فلا حرج عليه ولا بأس، وهذا من باب حمايته من تسلط الشياطين عليه بإذن الله، لأنه بهذا الحل لتلك العقد يبطل عمل الشيطان، ومن المعلوم أن الشيطان لا يرضى بإبطال عمله إلا بعد أن يستفرغ الطرق لمنع حل هذه العقد وإبطال سحره. فإذا قرأ الإنسان على هذه العقد واعتصم بالله عز وجل بالمعوذتين وقل هو الله أحد والآيات التي تتكلم عن بطلان سحر سحرة فرعون وانتصار موسى عليهم أو آية الكرسي أو الفاتحة، فهذا شيء طيب وعمل حسن بإذن الله عز وجل. وإذا كان لا يستطيع أن يتعامل مع هذه العقد وليست عنده الخبرة في حلها، فإنه يذهب بها إلى مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنهم مدربون على هذه الأمور وعندهم المعرفة والخبرة والدراية الكاملة بإذن الله عز وجل في كيفية التعامل مع هذه العقد. وبهذه المناسبة أنبه أنه لا ينبغي أن نوسوس في كل شعرة معقودة أنها من السحر، أو في كل خرقة معقودة، أو في كل خيط معقود، أو في كل دبوس عليه شعر أو نحو ذلك أنها من السحر، فإن هذا يدخلنا في أوهام وخيالات ووساوس قد توصلنا إلى ما لا تحمد عقباه. لكن إذا تيقنا أو غلب على ظننا أن هذا الذي وجدناه من السحر فما علينا أن نتعامل معه إلا بهذين الأمرين: إما أن نتولى حله بأنفسنا مع قراءة شيء من القرآن إن تيسر، وإما أن نذهب به إلى أهلي، وإما أن نذهب به إلى الهيئة أو إلى أحد من القراء العارفين بكيفية التعامل مع هذه الموجودات، والله أعلم.